بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثانية ما أفاده سيدنا قدس سره في مصباح الفقاهة من أن لزوم العقد في حق الأصيل إنما يتصور بناء على الكشف لا على النقل، والسر في ذلك يستدعي توضيح نقطة، وهي أن الوفاء في أوفوا بالعقود لا يراد به الوفاء العملي بمعنى ترتيب آثار العقد، وإنما المراد به الوفاء الحقيقي، أي الالتزام بالعقد بعدم نقضه وفسخه. وذلك لأن الوفاء إنما يتعلق بما يتعلق به التعهد، فما لا تعهد به لا وفاء له. وحيث إن ما تعهد به المنشئ هو الملكية، لا ترتيب آثار الملكية، إذن فالوفاء بهذا التعهد هو عبارة عن عدم نقض هذه الملكية وفسخها. وبعد الفراغ عن هذه النقطة نقول إن الأمر بالوفاء إما أمر مولوي أو إرشادي عليكم السلام. وحيث إن المولوية غير متصورة في البين فيتعين كونه إرشاديان، وذلك لأن مرجع الأمر بالوفاء إلى حرمة نقض العقد وفسخه، وحرمة فسخ العقد مما لا معنى لها، إذ المراد بالفسخ إما الفسخ الإنشائي ولا يحتمل لدى مسلم حرمة إنشاء الفسخ، أو الفسخ الفعلي الذي يتحقق به انفساخ العقد، ومن الواضح أن الأمر بالشيء أو النهي عنه فرع القدرة عليه، والفسخ الفعلي غير مقدور لأن أمره بيد الشارع، فإذا كان كذلك فلا يعقل الأمر المولوي به، فتعين أن الأمر بالوفاء إرشادي. فإذا كان كذلك فلا يعقل أن يكون الأمر بالوفاء إرشادا إلى لزومه، يعني لزوم العقد قبل نفوذه، فبناء على القول بالناقل لا نفوذ للعقد قبل الإجازة، ونتيجة ذلك أن الأمر بالوفاء منتف بانتفاء موضوعه وهو نفوذ العقد، بخلاف ما لو قلنا بالكاشف، فإن نفوذ العقد وترتب أثر الملكية عليه حاصل من حين العقد، فحينئذ يتصور أن يكون الأمر الإرشادي إلى لزوم العقد في حق الأصيل فعليا قبل فعلية الإجازة. بل لو سلمنا جدلا أن الأمر بالوفاء مولوي، مع ذلك لا يحتمل فعليته في حق الأصيل بناء على الناقل قبل الإجازة، وذلك لأن الأمر المولوي بالنفوذ فرع لأن الأمر المولوي بالوفاء فرع تحقق موضوعه وهو العقد، والعقد عبارة عن ربط التزام بالتزام. وهذا الرابط غير تام قبل الإجازة، إذ ما وقع بين الفضول والمشتري مما لا حرمة له شرعا، وأما العقد المحترم وهو ما بين المالك والمشتري فلم يتحقق بعد. إذن بناء على الناقل لا يتوجه أمر مولوي بالوفاء قبل تحقق الإجازة. وأما لو قلنا بالكشف فإن وقوع الإجازة في ظرفها كاشف عن نفوذ العقد من حينه، ومحقق لتمامية العقد منذ صدوره، وبالتالي فالأمر المولوي بالوفاء في حق الأصيل معقول قبل تحقق الإجازة، فهذا هو الوجه في التفصيل بين عدم لزوم العقد بناء على النقل ولزومه بناء على الكشف. وهنا عدة إيرادات على كلامه. الأول ما في فقه العقود من أن دعوى عدم معقولية الإرشاد إلى لزوم العقد قبل تحقق الإجازة غريبة، والوجه في ذلك أن الأمر بالوفاء لو كان إرشادا إلى نفوذ العقد وتأثيره فالدعوى لها مجال، إذ لا وجه للإرشاد إلى النفوذ قبل تحقق شرط النفوذ وهو الإجازة. وأما إذا كان المدعى كما هو ظاهر كلمات الشيخ في كتاب البيع والمحقق النائيني قدس سرهما، أن الأمر بالوفاء إرشاد إلى لزوم العقد لا إلى نفوذه، وهذا أمر معقول وإن لم تحصل الإجازة، فإن معنى اللزوم أن قابلية العقد للحوق الإجازة لا تنسلم ولا تزول بفسخ أحد الطرفين، فحتى لو فسخ أحدهما فإن العقد باق على قابليته للحوق الإجازة به. وهذا أمر لا يتوقف على لحوق الإجازة. فلو حملنا الأمر على الإرشادية فإن ذلك لا يوجب التفصيل بين النقل والكشف، بل مقتضاه لزوم العقد في حق المشتري الأصيل، حتى بناء على الناقل. ولكن ما ذكر ممنوع أولا الارتكاز العرفي قائم على الطولية بين لزوم العقد ونفوذه، فلا لزوم لعقد غير نافذ، وبناء على ذلك فاحتفاف الأمر بالوفاء بهذا المرتكز يوجب ظهوره في الإرشاد إلى اللزوم عند النفوذ، وحيث لا نفوذ للعقد قبل الإجازة بناء على الناقل فلا إرشاد إلى لزومه. وثانيا لما سبق بيانه من أن الأمر بالوفاء مولويا أو إرشاديا، فرع تمامية العقد. فإن أريد بالأمر الإرشادي الإرشاد إلى لزوم العقد بين المشتري وبين الفضول فهذا مستنكر ارتكازا، إذ ما لا احترام له شرعا كيف يلزم به الشارع أحد الطرفين؟ لا يحترم له شرعا، هذه شرعا الشارع لا يحترمه، لأن كلامنا في اللزوم الشرعي بعد ما يخالف، لكن كلامنا في اللزوم الشرعي وإن أريد به العقد بين المشتري وبين المالك فهذا عقد لم يتم قبل صدور الإجازة من المالك. هذا الإيراد الأول على كلام السيد الخوي. الإيراد الثاني دعوى أن المراد بالوفاء هو الوفاء الحقيقي، أي عدم الفسخ، لا الوفاء العملي بمعنى ترتيب آثار العقد، إذ ما لا عهد به لا وفاء له غير تام. والوجه في ذلك أن الوفاء بالشيء بمعنى إتمامه وإنجازه، وهذا متقوم عرفان بترتيب آثاره، لا بمجرد عدم رفع اليد عنه. ولذلك يصح سلب الوفاء عمن لم يرتب الأثر، وإن لم يرفع يده عن تعهده. فمن تعهد بشرط أو نذر أو يمين على أن يقوم بعمل معين ولم يقم به فإنه يقال في حقه عرفان بلا عناية أنه لم يفي بما تعهد به، وإن لم يفسخ ذلك التعهد كان ملتزما قلبا. وذلك يؤكد أن ما أفيد من أن ما لا عهد به لا وفاء له غير تام، فإن الشيء فإن الآثار وإن لم يتعلق التعهد بها إلا أن عدم تحقيقها يعد إلا أن عدم تحقيقها ليس وفاءً بالعقد. عرفان. ظهر صار الوقت مو نبيل نبيل شو خمسة الوقت وقت الأذان هل تأذن كيف وثالثا الإيراد الثالث هذا كامل الإيراد الحمد لله